قال العلامة محمد بن خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم الناشئين ويعطيهم حتى يلائم مدارك الناشئين، نعم، ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه ويجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أم هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بها بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني. يعني في آية، لكن هذه آية من أول كل سورة أو أنها آية مستقلة للفصل بين السور؟ وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أحسن الله إليك. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة، وليست آية من الفاتحة على الصحيح في صحيح قول العلماء. وقول ثاني أنها آية من الفاتحة، صار أن آية مستقلة للفصل بين السور. نعم، ليس من آية من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها مستقلة وهي آية، وبعض الآية من سورة النمل. نعم، السلام عليكم. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل. نعم. وعلى تركها في أول سورة براءة. نعم. لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. إن الصحابة هكذا كتبوها، الأنفال والتوبة، ولم يكتبوا البسملة. نعم. والباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا. نعم، فعل يعني أبدأ أقرأ بسم الله. بسم الله متعلقة بفعل مقدر، إذا كنت يريد الأكل بسم الله تقدر آكل بسم الله، إذا كنت تتكلم تقول أتكلم بسم الله، إذا كنت تقرأ أقرأ بسم الله، تقدر من الفعل من جنس العمل الذي يريده الإنسان. نعم، صلى الله. وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال قراءتي بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فعل. نعم، بسم الله مجريها ومرساها. نعم، آية. نعم، آية، آية الفصل بين السور. نعم، صلى الله عليه. وقراءتها قبل مستحبة في أول كل سورة. نعم، وفي قبل قراءة الصلاة مستحبة قراءتها، وليست واجبة، ليست من الفاتحة لو تركها صحت. وقول الثاني أنها هي الآية الأولى ولو تركها بطلت الصلاة. نعم، الموجود في المصاحف الآن أقول المرجوح، إذا كشفت المصحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وهذا خلاف الراجح. نعم، أحسن الله إليك. وبكل ورد القرآن، قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا فعل، اقرأ فعل. نعم، وقال: بسم الله مجريها، اسم هنا. نعم، مجراها بسم الله. نعم، ويحسن جعل المقدر متأخرا. نعم، لأن الاسم أحق بالتقديم. نعم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. بسم الله، الاسم هو اللفظ الموضوع التعيين، يعني يعين هذا الاسم. نعم. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار. نعم، من السمو وهو العلو، أو من السمو والعلامة. نعم، اختاروا له من السمو. نعم. وهمزته همزة وصل. بسم الله اسم، همزة وصل، ما تقول بإيه باسم الله، لا تقول بسم الله تصل. نعم. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو إيش؟ والمسمى هو المعنى المدلول عليه. المعنى المدلول عليه، قلت الله اسم العربي. نعم. وليس هو كذلك نفس المسمى، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء. يقول غير صحيح. نعم. لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهية وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام. اشتقاقه إيش من أله؟ وقيل من أله قبل واشتقاقه. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهية وإلهة وألوهية. أله يأله ألوهية. نعم. وإلهية وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام. أله بكسر اللام، يأله بفتحها آلها إذا تحير. والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه، أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الجامد يعني بالله، يعني مشتمل على المعنى مشتق، يعني مشتمل على الصفة الألوهية، مشتمل على صفة الألوهية. نعم. أحسن الله إليك. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلق، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه. والإله الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيم. ولذلك قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم. ايش وين هذا؟ اقرأ الكلام. عاد اسم الجلالة، اسم الجلالة.

يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمده فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى. وقال الحمد لله، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. إيش الحمد؟ هذا الحمد قوله الحمد لله. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما. فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى. وقال الحمد لله، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إيش عاد الحمد الشكر وإيش الشكر بالعكس اللي قبله. والحمد هو الثناء باللسان نعم على الجميل الاختياري نعم نعمة كان أو غيرها. نعم. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. نعم. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة والضمير المحجب يدي ولساني. يعني الحمد يكون باللسان وبالقلب، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة. فهو يكون بالقلب وباللسان، خاص بالقلب وباللسان، ولا يكون بالجوارح، يكون على النعمة وعلى غيرها. فهو أعم من جهة أنه على النعمة وعلى غيرها، هذا أعم. ومن جهة أنه لا يكون بالجوارح يكون أخص. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح لكنه خاص بالنعمة. ومن جهة كونه يكون باللسان وبالقلب أعم، ومن جهة كونه خاص بالنعمة أخص. كل واحد من الحمد والشكر عام من وجه خاص من وجه. نعم. صلى الله عليكم. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. نعم. يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة. نعم. الثناء باللسان على النعمة هذا يسمى مدح يسمى شكر، وعلى غير النعمة يسمى مدح ولا يسمى شكر. نعم. صلى الله عليكم. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري. نعم. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح. المدح يكون الثناء بالصفات ولازمكم معه محبة وإجلال، والمدح والحمد فيه محبة وإجلال. نعم. فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت والجماد أيضا. انتهى. وأل في الحمد لاستغراق يتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها. ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال بجميعها. والرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين. رسل بسكون السين ورسل بضمها، يعني فيها الوجهان رسل ورسل. نعم. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول، والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذا التعريف، الرسول الذي أوحي بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أرسل بشرع وأمر بتبليغه. الشيخ الإسلام ضعف هذا، قال هذا كيف يكون نبي ولا أمر بتبليغه يرسل ولا أمر. قال إن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة عظيمة فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى. وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم يعملون بالتوراة، مثل داود وسليمان. وقد يوحى إليه ولا يرسل إلى أمة كافرة، يرسل إلى المؤمنين، وقد يوحى إليه في شيء خاص، في قد يوحى إليه بوحي خاص تعلق بالمؤمنين. نعم. السلام عليكم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم. نعم. السلام عليكم. فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بمعنى المعنى العام، والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته، كقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى ملك يوم الدين، ومنها قولهم كما يدين الفتى يدان، ومنها الخضوع والانقياد، يقال

ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. قوله أما بعد، أما بعد، هذه مقدمة لا بد منها شرط، بعد ذلك تفصل. نعم. ها؟ ما يقرأ هذه؟ سيأتي إلى إن شاء الله. نعم. وفق الله جل وعلا.